بحث ثالث له، وهو طبعا شيخ عبد الله السلمي ترى معروف يخرج في القنوات، وهو من أهل الفتوى، له برامج كان للإفتاء في المجد وفي غيرها وفي الرسالة وغيرها يستفتى، وهو أهل ذلك وفقه الله. هذا كتاب أو بحث بعنوان أثر الطوارئ على نية زكاة العقار. من المعلوم أن العقار في الأصل ليس فيه زكاة، الأصل أنه ليس فيه زكاة لأنه من العروض فليس فيه زكاة، لكن مثل بقية الأشياء يعني الملابس ما فيها زكاة، الأواني الأثاث ونحو ذلك، هذه الأشياء ما في زكاة. صحيح. الأشياء التي ورد شرع بوجوب زكاتها أصناف معينة، هي أربعة لا تخرج عنها، أصناف الزكاة مشهورة معروفة عند أهل العلم، سواها ليس فيه زكاة. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبدي ولا فرسه صدقة. طيب، لكن لو نوى بها للتجار صارت من عروض التجارة، فهنا تجب عليها الزكاة. هنا تجب الزكاة، لأن عروض التجارة عند جماهير أهل العلم وحكى اتفاقا على أنه يجب الزكاة في عروض التجارة. نعم. واضح؟ واضح. طيب، أصل العقار لو تملكه الإنسان، العقار هي الملء الأرض والدار، كل شيء ثابت يعني. نعم. لو تملكه الإنسان لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. نعم. متى يكون فيه زكاة؟ إذا بشرطين. به. بشرطين، الأول أن يتملكه بعوض، وذكر هذا في المقدمة وفقه. نعم. الله، هذا شيء مهم. والثانية نية التجارة، لابد ينوي بها للتجار، التجار يعني المرابحة والبيع، يشتري ليبيع ويتربح، يعني يقصد بهذا نماء ماله. واضح؟ إذا اختل هذا عندنا، أي شرط من هذا الشرط اختل فلا زكاة في العقار. طبعا هو قدم بمقدمة ذكر فيها شروط وجوب الزكاة في العقار ونحو ذلك. طيب، إذا طرأ على نية الاتجار بالعقار طارئ، هذه هو أثر الطوارئ، مثل ما لو كان اشتراها للتجارة ثم غير النية، قال لا والله خلاص بخليها لعيالي ما عاد ببيع، أو قال حول قال لا والله أبغيرها للاستثمار أبأجر معني بايع، أو قال أبسكن أريد أن أسكن أنا نفس أنا بسكن أنا بنفسي بسكن. واضح؟ هذه كلها نوايا طرأت على نية الاتجار بالعقار. طيب، هل هذه الطوارئ تخرج العقار عن وجوب الزكاة فيه، ولا يبقى مدام بدأ بنية الزكاة يبقى على وجوب الزكاة عليه؟ فهذا هو بحث هذه النوايا، وهذا قال لك أثر الطوارئ على نية زكاة العقار. والعكس، لو اشتراها يريدها سكنى ثم نوى للتجار قلب، هل تبدأ معه النية ولا لا؟ هو بحث في هذه المسألة. إيه، تبدأ النية، تبدأ معه، يبدأ يحسب حول من أول ما نوى بها للتجار، يبدأ يحسب معه. طبعا هذا الكتاب، المسألة من المسائل التي يكثر عاد سؤال الناس عنها، يسألون: أنا سألت والله وأنا ماني أدري هل أنا علي زكاة أو لا، طب أنت ليش اشتريت؟ يقول لك والله ما أدري، أنا بشتري، قلت إن جاب بسعر ببيع، ما جاب بخليها. مثل هذه النية علي زكاة ولا ما عليه؟ هو ذكر هذه المسألة، وهذه المسألة مهمة، هو لا زكاة عليه عند جماهير أهل العلم، وذكر هذا الكلام وفصل وذكر الأقوال والاستدلال وفقه الله، لأن الحاجة ما أسأل مثل هذه الموضوعات. أيضا هذا قلت لك من أبحاث أخينا الحبيب الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، ومن إصدارات مركز ابن تيمية للنشر والتوزيع.